هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله؟ وما الواجب علي أن أفعله في تأدية الفريضة حتى تصح حجة والدي وتقبل عند الله بمشيئته تعالى؟ تحج أولا مثل ما تحج النفس، تحج عن والدك نعم مثل حج عن النفس. أو الأفضل تمتع، تأتي العمرة يعني ميقات ميقات بلدك إن كنت من أهل مجد من السهيل، تطوف تسعى وتقطع هذه أمرة، ثم يوم الثامن تلد بالحج تجمع الناس إلى منى وإلى عرفات ثم مزدلفة، ثم تمر الجمار بعد يوم العيد وأيام أخرى من اللي عن أبيك. ثم تطوف وتسعى، تطوف وتسعى لحجك، وعند خروج تطوف الوداع ثلاثة أشهر بدون سعي. هذا هو العمل يكون لأبيك. بارك الله فيك. وإن حج الحج مفرد لبيك بالحج فقط أو بالحج جميعا وقد انجمك بذلك وبقيت على إحرانك ما تحليت طبت وسعيت وبقيت محرما حتى ذهبت إلى منى وعرفات، فإذا عليك الطواف فقط، طواف السعي أول شيء، طواف إذا أتيت به عند قدوم مع السعي هذا كاف في مسألة السعي، ولكن تأتي بالطواف بعد الحج يوم العيد أو بعد طواف الإفاضة للحج ثم طواف الوداع عند الخروج، وليس عليك شيء إلا إذا كنت لبيت طواف الحج قارنا نعم. فإنك تهدي عليك الزيادة فيها كلها في منى أو في مكة المكرمة لهذه النية، تأخذ منها وتطعم، تأخذ منها وتطعم الفقراء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.